ما فات شي بحلمي اللي تمنيت. اليوم ببدأ واتوكل على الله، اليوم ببدأ واتوكل على الله. اليوم أنا جيت بأمل صدق، أنا جيت والحظ دقايم والسعد جاء محله، كل الحزن والضيق كله تناسيت، والدمع والحاضر ردي زال كله، ردي زال كله. ما فات شي بحلمي اللي تمنى، اليوم ببدأ واتوكل على الله، اليوم ببدأ واتوكل على الله. نور الأمل شاع بسماي وتهنيت، يا فرحتي ما حلاك من بعد الله. نور الأمل شاع بسماي وتهنيت، يا فرحتي ما حلاك من بعد الله، من بعد الله. ما فات شي بحلمي اللي تمنيت.